دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. في مطلع هذا اللقاء نرحب بكم شيخ صالح، فأهلا ومرحبا. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية تحدثنا عن قضية مهمة، المرتبة الثالثة من مراتب هذا الدين، ألا وهي مرتبة الإحسان. تحدثنا عن معنى الإحسان، الأدلة عليه، ثم أشرنا في نهاية الحلقة الماضية إلى أثر الإحسان في ترك العمل، في التروك. بودنا أن نتحدث عن هذه القضية بشيء من الإسهاب إذا تكرمتم، وإن بقي في وقت البرنامج متسع تحدثنا عن أثر الإحسان أيضا على الفرد والمجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم بما لا شك فيه أن الإحسان له أثر على الأفعال، وكما له أثر على الأفعال فله أثر على التروك وعلى الأقوال أيضا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذا عام، محسنون عام للأفعال وللأقوال وللتروك. فإذا ترك الإنسان ما نهاه الله عنه فإحسانه أن يتركه لله ومن أجل الله وامتثالا لأمر الله وامتثالا لمنهياته، لأن جاء القرآن بأوامر وجاء بمنهيات. ففعل الأوامر كما تقدم عرفنا أن نحتاج إلى إحسان، والإحسان فيها قصد وجه الله وموافقة الشريعة في الفعل. فهكذا ترك المنهيات، ترك ما نهى الله عنه، يحتاج إلى إحسان بأنه ترك ذلك من أجل نهي الله وخوفا من عقابه وإجلالا لأمره سبحانه وتعالى وإجلالا لأمره. ولا يكفي في الإحسان أن يتركه خوفا من عقابه فحسب، بل لا بد من أن يجمع بين الأمور، بين الإحسان في امتثال المنهي بتركه، وهذا أول ما يكون في نفس المؤمن وفي نفس المتابع للرسول عليه الصلاة والسلام متابعة. والخوف من عقاب الله يأتي تبعا لهذا، فمن تركه امتثالا لأمر الله وديانة وصدق وإحسان بعد ذلك سيأمن من الخوف، سيأمن مما يخافه، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى لم آمنوا يعني عملوا وفعلوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي تركوا الشرك وسائر المعاصي، لأن الظلم يطلق على كل المعاصي وأكبرها الشرك. فمعناه لم يظلم نفسه لأنه ترك الشرك بالله كبيره وصغيره، وترك المعاصي. والإحسان في ترك المنهيات أن يكون تركها امتثالا لأمر الله وابتغاء ما عنده من الأجر والثواب في الآخرة على هذا الامتثال. هذا هو معنى الإحسان. فإن ترك ذلك خوفا من العقوبة في الدنيا فقط، أو ترك ذلك أي المنهيات للسمعة بحيث يكسب السمعة أنه غير عاصي وأنه مطيع ولم يبتغي بذلك وجه الله، فهذا لا يعد عنده إحسان. الإحسان يعني ما أحسن. عفوا الشيخ، المثال يوضح للمستمع الكريم أكثر إذا تكرمتم. نضرب مثل لقضية الترك. لقضية الترك، ترك الزنا مثلا، وهو من الكبائر، فترك الزنا خوفا من أن يعيب في الدنيا ويعير في الدنيا، أو خوفا من السلطة، فهذا خلص الناس من شره، أو خوفا من المرض، أو خوفا من المرض المنتشر بسبب الزنا، فهذا قد يتخلص من شره في هذه الدنيا، لكن ما تحصل على الإحسان في العمل الذي هو تركه امتثالا لله حيث نهاه عنه. فإذا تركه امتثالا لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فإنه تحصل على الأمرين، تخلص من آثار الزنا في الدنيا وسلبياته، وتحصل على الأجر والثواب. هذه هي النتيجة. فالإحسان في الترك يشتمل على أمرين كما سمعنا. فإذا جاء الإحسان وهو مراقبة الله تحصل على النتيجتين الدنيا والآخرة. فإذا فقد مراعاة الله وما فقد مراعاة الامتثال لله قد يتخلص من آثار الزنا السلبية في هذه الدنيا، لكن يفقد الجانب الآخر. وهكذا سائر المعاصي وأكبرها الشرك، فنهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك وأمر بتوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا ترك الشرك وهو في مجتمع المسلم خوفا من أن يعد في جانب الكفار وجانب المشركين، ويبقى أن يكون في الظاهر مع المسلمين، هذا نفاق. ويسمى نفاق اعتقادي، لأنه يعتقد جواز الشرك لكن يخشى من العقوبة الدنيوية، أو أنه يبغض الله ويبغض الرسول، أو يسب القرآن أو يسب الرسول لكنه ما يظهر ذلك. فهذا ما أحسن العمل الذي أظهره من وهو ترك الشرك. فقد يتحصل على أثر في الدنيا وهو أنه صحيح، بقي في صفوف المسلمين وفي المجتمع المسلم وإنما فقد أثر الإحسان في الآخرة، ولربما أيضا يفقده في الدنيا، ربما يفقده في الدنيا. لكن غالبا أن المنافق النفاق الاعتقادي يعامل في الدنيا معاملة المسلمين حسب الظاهر، فيكون فقد الإحسان. وأنا أعتبر أن هذه من أوضح الصور لهذا الحديث الشريف، حيث قال جبرائيل للرسول عليه الصلاة والسلام ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فما رأيك لو تصور المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، لو تصور هذه اللفظة وهو وعنده شيء من العقلية، فهل يعدل عن هذا الإحسان العظيم وعن هذا الإرشاد؟ أي موعظة أفضل وأوضح من أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهكذا سائر المعاصي، ومثلها الغش في المعاملات. قد يكون مسلم والغش في المعاملات طمعا في زيادة الكسب في زيادة الثمن، وهو لا يستبيحه. نقول إن نعم أنت لا تستبيحه، لكن صار عندك نقص من الإحسان، وهو أنك راقبت الناس في ترك المعاملة لأجل أن يعاملوك. ولو أضفت لهذا مراقبة الله لأجرت على هذا والإحسان، لأجرت وتحصلت على حسن المعاملة مع الناس وكسبهم، ولربما قد تبتلى مع الصدق، قد تبتلى مع الصدق فيؤثر عليك الشيطان بأن الصدق لا كسب معه وأنك لا يعاملونك الناس، لكن سينفعك في الآخرة، ولربما إذا صبرت نفعك حتى في الدنيا. فالأمور قد تأتي ابتلاء وامتحان، فيبتلى المسلم ليمحص وليختبر ليظهر الإسلام الحقيقي، وببعض النقص الذي يحصل عليه. فعلى المسلم الصحيح أن يجعل هذا الحديث بين عينيه، فيحسن معاملته مع الله ومع خلقه. هذا بالنسبة للترك يا شيخ أيضا. نعم، لكن لو أشرت مع المستمعين الكرام إلى قضية أخرى. نعم. بالنسبة للعمل، الترك واضح من خلال الأمثلة التي ضربتموها. نعم. في الإتيان بعمل الطاعة، قد يفعل الإنسان أحيانا بعض أعمال الطاعة رغبة في تحصيل أمر دنيوي. على سبيل المثال، قد يقوم الإنسان بالصدقة رغبة في أن هذه الصدقة تزيد من ماله، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو تطفئ غضب الرب، أو تدفع ميتة السوء، أو تنسأ له في الأثر، فينظر ويجعل إتيانه لهذا العمل بهذا المنظور. إذا جاء به بهذا المنظور لهذه الفوائد التي تحصل له في الدنيا، ففقد شيء من الإحسان، فقد شيء من الإحسان. لأن الذي قال لا إله إلا الله قتله الصحابي، فقال فعاتبه الرسول عليه الصلاة والسلام على قتله، فقال لم يقلها صادقا وإنما اتقاء من السيف، فقال عليه الصلاة والسلام أشققت عن قلبه. فعمل الإحسان بينه وبين ربه، فقد يعمل الإنسان المعاملات الظاهرة التي يعيش بها مع المسلمين وفي المجتمع المسلمين، لكن فقد الإحسان، وهذا ما نحن في صدده. نعم. حتى لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا نطق بها حتى لا يخرج من المجتمع المسلم وهو فاقد العمل بمقتضاها، فقد الإحسان. وهكذا أيضا جميع المأمورات كالبر الوالدين، فلو بر والديه مجاملة لهم أو مخافة أن يوصف أنه عاق، وهو ما برهم امتثالا لأمر الله وامتثالا لقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإنه لم يكن محسنا في عمله. وإن كان المطالبة في الدنيا قد تسقط عنه، بل وحتى النفقة على نفسه، مأمور أن ينفق على نفسه وعلى عياله، فإن استحضر امتثال أمر الله والاستعانة في هذه النفقة على طاعة الله أصبح محسنا في عمله. نعم. في هذا العمل. وإن هو فقد هذه النية وهذا التوجه، فقد الأجر والثواب، ولربما ينعكس عليه عمله. الله أكبر. فحقيقة الإحسان. نعم. يشمل التروك. نعم. والأفعال والأقوال. شكر الله لكم فضيلة الشيخ على هذا البيان، وأتمنى إن شاء الله أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعينا الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، شكرا لكم، حتى نلقاكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.